المسألة في قضيتها الكفار مكلفون بفرع الشرع كذلك. قرأنا طرفا من الحديث في هذه المسألة وما بني عليه، لأن هذه قال بعض العلماء بأنها مسألة فرعية، القضية تحت تكليف الكفار. بعض العلماء قال بأنها قضية فرعية وأنها ليست مسألة أصولية، هكذا ذكر بعضهم، ولكن تذكر في الأصول تبعا وليس تذكر أصلا، تذكر تبعا، بمعنى أن لما ذكروا تلك المسألة وهي قضية ما لا يتم الواجب فهو واجب، ذكروا قضية الصبر ثم امتد بهم الحديث فذكروا قضية تكليف الكفار. وفي واقع الأمر بعض العلماء يرى بأنها ليست من المسائل الأصولية وإنها من المسائل الفرعية، وأنها أصلا لا علاقة لها بالفروع الفقهية لأنها لا تتعلق بالدنيا. بعض العلماء رأى بأنها ليست من أمور الدنيا، والفقه إنما يتعلق بأمور الدنيا، أما قضية تكليف الكفار فقال بعضه هي قضية تتعلق بالآخرة، ولذلك الفقه لا يجوز أن يبحثها، لأن الفقه لا يبحث إلا أفعال المكلفين في الدنيا. ومع كل ذلك فإن هذه المسألة تذكر في كتب الأصول لهذا السبب، وهي أنها متفرعة عن قضية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكل الأساس العلمي الذي بنى عليه رأيه، وهذا هو الفقه. الفقه هو أن تبني ما تستخرجه من أساس شرعي. إذا كنت قد أنجيت نفسك من البناء على أسس الهوى وعلى أسس الشهوة والتشهي، فأنت حينئذ قد وضعت نفسك في سبيل بناء الفقه. المهم غير هذه الأصول ما تبني عليها، ولا يمكن بعد ذلك أن يكون ما تأتي به إذا لم تكن هذه الأصول التي بنيتها على الأصول المذكورة إلا أن يكون إذا تبقى. كيف ذلك؟ عندما تريد أن تبني يقول لك الشارع اجتهد، وأول درجة الاجتهاد يكون الأساس الذي تبني عليه أساسا شرعيا. فإن كان أساسا شرعيا روعي فيه ما يعتبره الشرع دليلا، فحينئذ الحركة حركة فقهية. فإن بنيته على أساس غير معتبر شرعا فكل ما تبنيه وإن وافق على الحق لا يعتبر فقه ولا يعتبر شرعا ولا يعتد به. لذلك يقول لك بعض الناس نحن ندرس تأصيل لبعض الأمور التي أنتجها العقل البشري لأنها توافق الدين. أبدا، هؤلاء بنوا على أصول من أصول من اللهو وأصول من التشهي وأصول من الأغراض الدنيوية وأصول من الشهوات. لا يمكن أبدا ما بني على هذه الأشياء أن يؤصل شرعا أبدا، لأن من شرط تأصيل الشيء شرعا أن يكون أساسه شرعيا. فإن ذلك إذا نحن نظرنا فيما نحن فيه نجد أن التأصيل هنا كله شرعي. اسمعوا ما يقول: فدليل منع التكليف بالفروع هو تعذرها بانتفاء شرطها الذي هو الإيمان لكونه شرطا للعبادة منها، هذا أصل شرعي. والتعليل وتعليل الأمور هو الذي ينبني عليه واش العلة دينية ولا العلة من الله ولا العلة من الشواب ولا العلة من المادة ولا العلة من قانون الوضع. لذلك إذا عللت مسألة حقيقية ومسألة معتبرة شرعا بعلة غير إسلامية، هذا الشيء السؤال الفقهاء ما كيعتبروه من الدين ولا من الدين. ذلك الفقه الآن يجب أن يكون، إذا أردت أن تؤسس مسألة فقهية فلا بد أن يكون الأصل الذي تبنى عليه معتبر شرعا، وإلا فلا قيمة له فتكون حق. ولذلك قال علي بن أبي طالب عندما قاله الحكم قال: كلمة حق ورضى بها باطل، فعلل أنها كلمة حق لكنها بنيت على غير. إذا في الفقه الإسلامي، على الفقه الإسلامي كله إسلام، لأنه كلهم بنيوا على أصول الإسلام، وخاوة ماشي كلها حق، لأن احنا نكون كما قال الشاطبي تكون بعض الحق قصور في العلم وقصور في الإدراك وقصور في الإطلاع، وقد تحل المسألة في غير محلها وسيقع المجتهد في الخطأ، ستمشي به الأمور إلى الوقوع في الخطأ دين سيقع، ولكن هذه ليس لأنه قصد أن يبني على غير أصل الإسلام ولم يقصد ذلك، وإنما قصد إلى الحق وفعل به على قدر المستطاع ولم يشرك. يجب أن يعذر كل إنسان بنى على أصول الشرع ما بنى، ولا يعذر من بنى الحق على الباطل. اقرأوا القرآن وتأملوا هذه القضية، فهي قضية من أوله إلى آخره تسير على هذا الأساس. إذن هنا تنشفوا أن الفقهاء عللوا، بل قال بتكليف الفروع خفض بفرع الشرع على الذي أمره، وما قال غير مكلف على الذي فرعين، وكل تلك الأمور قواعد شرعية ليست من باب الهوى وليست من باب الشهوة وليست من الأبواب المحرمة شرعا، وإنما هي من باب ما يعتبر من القواعد الشرعية. نعم. من حمل الناس على ماذا؟ على طريقة هذه ديال الفقهاء. ما فيش فقهاء. ما لا يبنى على أصول الشرع لا يعتبر. حمل الناس على ذكر عون. نشوف الأصول في الفقه. الفقه أصلا شنو هو؟ الفقه هو الكشف. شوف الأصول في الفقه هو الكشف. والكشف غير لازم لأحد في الأمة. كشفك لحكم شرعي لا يلزم، لأنك لست نبيا. كلامك وعلمك وفهمك وإدراكك وكشفك لا يلزم أحدا من الأمة، لأنك لست نبيا ولا رسولا. تكشف عن الشرع، قل ما الشرع؟ أنا نصر البنود. شافوا فيه؟ ماشي هو نصر البنود، وأنت ما تفعل. هذا الشيء البنية. ماشي هذا نصر البنود، لا ماشي نصر البنود. برا. حمل الناس على أمر جاء به الإنسان من نفسه، هذا نوع من النبوة. وإلزام الناس بفتواك، من أنت؟ واش كنت تحب الناس غير تلزموا بالفتوى ديالك؟ تحب انت عندك كاع الناس ما تلزمين سميتو تلزموا بالفتوى ديالك انت هو الباب الذهبي. انا في عقولهم والأمة الآن بلغت رشدها قاش داك الهداف اللي كيلزموا الناس بالفتوى هم ديال الشيوخ ديال التصوف وداك الشيء ديال الطرق ولا شنو ما كيلزموا الأتباع ذاك الأحلام ديالهم وذاك. أما الأصل في الإسلام يعتبر قاعدة شرعية مقبولة. ها سمعتموه؟ قال إذ الذي هو الإيمان لكونه شرطا لعبادة نفسه إذ منها النواهي. وقد مر عن الإمام ليس وقد مر عن الإيمان ليس بشرط في متعلقاتها أي في تركها وسقوط الإثم على من لم يتبع. هذا معنى قولهم بأن الكفار لا يمكن أن يكون مكلفون بفروع الشريعة لوجود المانع وهو الكفر. هذا ووجه كون الإيمان شرطا للعبادة أنه شرط للنية المعتبرة فيه ركنا أو شرطا. ووجه كون الإيمان شرطا للعبادة أنه شرط للنية إذ لا يمكن للإنسان أن ينوي الله وهو لا يعترف به. النية شرط في العبادة ولا يمكن لك أن تنوي أن تصلي لمن لا تعرفه ولا تعتبر وجوده ولا تؤمن به. كيف يمكن لك أن تتوجه إلى الله بالصلاة وأنت لا تؤمن به؟ وكيف كان تتوجه به وأنت لا تعرفه؟ وكيف تتوجه به وأنت تصفه بهذا الصفات؟ إذا كنت تتوجه إلى الله الذي يصفه اليهود أو الذي يصفه النصارى أنه ثالث ثلاثة أو ما يصفه به غيرهم، فهذا لا يمكن أن يسمى نية، لأنك قصدت إلى غير الله. إذن لا بد أن تقصد الله تعالى وأنت عالم بصفاته، وهذا شرط في النية. إذن فمن أين تصرف النية في الصلاة؟ فوق سأصلي لله. الله ما معنى الله في نظري؟ لا بد أن تعلم الله من كتابه ومن سنة نبيه. أنا غادي تعرف من عادة تعرف الله. أما إذا كنت تعرف الله تعالى من طريق العقل أدل عيلة يخص العيلة مقصوصة. إذا في متى قال طريق الفلسفة الفائدة وذلك الصد وذلك الخرج الأخرى. إذا أخذته على طريقة الخرين اليهود مثلا أو غيرهم من الذين يجعلونه يمشي وكذا ويمشي في الأرض وهو مثل الناس ويجعل له جسدا ويركب الحمار ويمشي في أزقة القدس ويصارع أحد الأنبياء وفي الأخرى صرعه فقال حتى وجدت برد صدر الله تعالى في الصدر. هذا الشيء لك تقصد أمور أخرى. إذا فمثل هذه الأمور لا يمكن للمرء أن يقتني أن يعبد الله تعالى إلا وهو يعلم الله، وما لم يعلم الله يمكن أن يعلم. قال والنية مشروطة بالإيمان إذ يمتنع قصد إيقاع الفعل قربة من جاهل بالمتقرب إليه. فالإيمان شرط للعبادة من حيث إنه شرط لركنها أو لشرطها. أي شرط لركن من أركان الصلاة، وهو شرط في سجودها وركوعها، أو شرط لشرطها. الإيمان شرط لشرطها. ما معنى الإيمان شرط للعبادة من حيث إنها شرط لركنها؟ أي من حيث إنه شرط لركنها وهو النية، أو شرط لشرطها إذا جعل النية شرطا. فالنية إما أن نجعلها ركنا فيكون الإيمان شرطا لركن، وإما أن نجعل النية شرط فيكون الإيمان شرطا لشرطها. فإن قيد الشرط قيد في المشروط، قيد الشرط قيد في المشروط. مثال ذلك الإيمان قيد في النية، وبذلك يكون قيدا في الصلاة. هم الإيمان قيد في ماذا؟ في النية، قيد في الشرط. هو النية لأن من صحة النية من شرط صحة الصلاة. وكل ما هو قيد في الشرط فهو قيد فيه في المشروط كمثل الصلاة والصوم والعبادة وما شابه. معنى واضح. والقول الأول وهو أنه مخاطبون بشروط الشريعة وما صححه السبكي أي قال إنه صحيح وعزاه ابن الحاجب للمحققين. ومعنى المحققين الذين يعطون لكل دليل حقه. بمعنى المحققين الذين يعطون لكل دليل حقه ولا يأخذون الدليل إلا بقدر قوته. هو المحقق يعطون لكل دليل حقه وما كان الدليل الحدود دليله. وذكر ولي الدين صدقه هنا العراقي عن مالك. وذكره ولي الدين عن مالك والشافعي وأحمد أي أنهم مكلفون بفروع الشريعة. وهو ظاهر المذهب المذهب المالكي عند الباجي ابن الولي وابن العربي وابن رشد. هؤلاء يقولون بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة. وهذه مسألة غيبية وكان كثير من الأصوليين يعتبرون أن هذه المسألة من أصول الدين ووضعها في أصول الفقه إنما هو عارية وليس الحق للأصوليين الذين يدرسون أصول الفقه أن يتحدثوا عن هذه المسائل لأن هذه المسألة محلها أصول الدين أي محلها البعث والحصر والنصر والحساب والبعث وما شابه ذلك والصفات وكذا. هذا هو المقام بهذه المسائل لأنها تتعلق بالآخرة وكل ما يتعلق بالآخرة فإنه يجب أن يذكر في أصول الدين وليس في أصول الفقه لأن الفقه حدوده الموت أي ما قبل الموت وأصول الدين ما بعد الموت فيما يتعلق بالآخرة في الطرف الذي يتعلق منه بالآخرة. كثير من الفقهاء كثير من الأصوليين ما كتبوهاش في كتبهم كل هذه ما عندهاش علاقة بأصول تبقى في أصول الدين عندما تذكر الحصر والبعث والحساب فتجد هذه المسألة هل الكفار سيحاسبون على ترك الإيمان أو على ترك الإيمان وترك العبادة ما كتناقش هذه المسألة ماشي هنا إن نبت المسألة فيها سعة. والعلم المفتوح الذي تتداخل فيه جميع العلوم هو علم الأصول علم أصول الفقه. العلم المفتوح الذي تجتمع فيه جميع العلوم علم الحديث علم اللغة علم كذا علم الكلام كله هو علم الأصول فهو علم أخلاط من العلوم جميع العلوم تتداخل. قال وحجة هذا القول الذين قالوا بأنهم مكلفون بفروع الشريعة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت. وتقرير المسألة أن الناس يشمل أنك لأن لفظ الناس يشمل الكفار ويشمل المؤمنين. إذا كان لفظ الناس يشمل كل من ذكر فإن ذكور الكفار في هذا من دلالة اللفظ واضحة. لكن قد يقرر بعض الناس المسألة بوجه آخر يقول بأن الناس استعمل هنا بمعناه المجازي أي إطلاق الكل وإرادة البعض بقرينة عدم صحة الحج من الكافر أي استحالة الصحة. لكن قريره قد يكون من وجه آخر قلنا إذا قررته من جهة الدلالة أي دلالة الناس فإنك تدخل كافرا والمؤمن في وجوب الحج وبذلك يسلم لك الاستدلال على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولكن إذا نظرت إلى قضية الشرط تقول بأن استحالة صحة الحج من الكافر يمنع دخولهم تحت الناس في هذه الآية وبذلك يجب حمل الآية على ما يوافق الشريعة لأن الألفاظ تحمل على ما يوافق الشريعة فتحملها وما يوافق الشريعة هو أن الناس الذين يصح منهم الحج هم أهل الإيمان أي المؤمنون أو المسلمون. إذن قد تقرر المسألة بجهة الدلالة وتقرر بجهة ظاهر الشرع أين هام أريد به الخصوص بما تقرر من أن ظاهر الشرع يدل على أن الكفار لا يصح من الحج وما لا يصح من الحج لا يخاطب به ومن العبث أن يخاطب الله الإنسان بما لا يصح يمكن أن تقرر المسألة على هذا وليس هذا إلا من باب النظر في الشرع في المسألة فقط. قال الذين قالوا بأن هذا دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع وهم يقررون كلامهم لأنه أي الناس عام لفظ عام وهذا عام بذاته وليس عاما بغيره لأن العام ينقسم إلى قسمين، عام بذاته وهي ألفاظ العموم، وعام بغيره وهو نكرة إذا دخل عليها النفي أو دخل عليها الاستفهام أو دخل عليها سياق كالامتنان وما شابه ذلك. فهذه قد تكون نكرة ولكنها تعم بغيرها، تعم بغيرها. قوله مثلا ما من رجل، في رجل أنه نكرة، ما من رجل يقول لا إله إلا الله كذا إلا ودخل، نعم، وعمومه هنا بغيره هو دخول النفي عليه. إذن فالعام، فالناس عام بذاته أو عام بغيره؟ الناس بذاته، لأنه صيغة الجمع، وكل صيغ الجمع عامة به بذاتها وليس بغيره. ولله على الناس عجب البيت. والعجيب في الفقهاء الذي من استدل بهذا أنه أخذ الناس بظاهر اللغة ولم يأخذ الحج بهذا، فالحج أخذه بمعناه الشرعي، هو أن تقصد بيت الله الحرام بشروط معلومة من الإحرام والغسل والطواف وكذا وكذا، ولكنه في كلمة ناس لم ينقله عن معناه اللغوي. وإذا نقل الحج عن معناه اللغوي وجب عليه أن ينقل لفظ الناس عن معناه اللغوي لمعناه الشرعي لفرضا لقاعدته التي سيفها لكهذه. فما الشيء؟ ما فما سنقول؟ فما شوفه مين؟ فما الشيء؟ وهدروا الله يزيد. ها نحن قد عرفنا أن الأمر يخاطب به الكافر، فمن أين لكم أنه مخاطب بالنهي؟ خطب بالأمر ولله على الناس، فمن أين لكم بأنه خطب به؟ وأنتم تقولون بأنه مخاطب بفروع الشريعة سواء كانت من باب الأمر أو من باب النهي. قالوا باستكمال دليلهم، فإذا تناوله الأمر، أي تناول الكافر، تناوله النهي من باب أولى، لأن كل من قال بالأمر قال بالنهي، أي إن كل من قال بالأمر أي بأنه مكلف بالأمر قال إنه مكلف بالنهي، بخلاف العكس، وهو أن من قال بالنهي قال، من قال بالنهي لا يقول بأنه مكلف بالأمر، أي أن الذين قالوا بالنهي بالأمر قالوا بالنهي من باب أولى، والذين قالوا بالنهي لم يقولوا بالأمر، ونحن قلنا بالأمر فكونه بالنهي أولى، فكونه مكلفا بالنهي أولى. لكن تبقى هنا قضية القياس في باب العبادة، والقول بمفهوم الموافقة في هذا المقام أيضا فيه مقال، لأنه لا بد في باب القول بالموافقة أن يكون أن تكون العلة جامعة، وبد من معرفة العلة، وبد أن يكون النهي قد زاد على الأمر بشيء يستوجب به أن يكون مقدما عليه. أما هذا التعليل هو أن من قال بالنهي لم يقم بالأمر، لأن الآن التفريط بالنهي يصح مع الكفر ولا تسأل يصح الأمر مع الكفر، فهذا يمكن أن يناقشه مناقش من جهات، أولا أن العلة غير معروفة، ثانيا أن هذا قول بالقياس في غير محله، ثالثا أن هذا من باب الأمور التكليفية ويجب أن تكون مبنية على النصوص، إلى آخر الإرادات التي يمكن أن يوردها المورد المناقش الذي يبحث المسألة في كونها صحيحة أو ضعيفة. واستدلوا أيضا، أي من قال بأن الكفار مكلفون بالشرع بقوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة إلى آخر الآية، قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآية، فصردوا أسباب الدخول، ولما فرضوها علمنا أنها أسباب مقبولة شرعا لأن القرآن سكت عنها، ولو كانوا ذكروا أسبابا وكذبوا فيها ما قبل، إذ من طبيعة القرآن أنه إذا حكى عن قوم قولا وكان ساقطا فإنه يرد عليه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فرد عليه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهكذا تجد أن الكتاب عندما يذكر كلاما ساقطا فإنه لا يسكت عنه، وهذه من قواعد علم القرآن. إذا فسكت القرآن عن هذا ولم يقل وكذبوا ولا رد عليهم بما يدل على أن كلامهم صحيح، فدل ذلك على أنهم يعذبون بسبب هذه الأشياء كلها. وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله، إلى قوله تعالى ومن يفعل ذلك، فذلك يتناول ما تقدم من الشرك والقتل والزنا فيعاقب على الأخيرين كما يعاقب على الأول. إذن هؤلاء جميعا قد قد حشروا الأدلة التي يرونها بأنها حجة لهم في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فذلك يتناول ما تقدم من الشرك، لأن قتلهم ومن يفعل ذلك أي ومن يأتي الشرك ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ويزني، ومن يفعل ذلك يلقى الثمن. فعرفنا حينئذ استواء الإيمان، استواء الشرك مع غيره في أنه يحاسب عليه. ولما كان الشرك يساوي غيره في الحساب عليه دل ذلك على أن الكفار أيضا مخاطبون بفروع الشريعة. هذا دليل من يرى بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وذهب غيرهم، غير من ذكر، إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. نعم، استدل الذين قالوا أيضا بأنهم مخاطبون بقوله صلى الله عليه وسلم، ما زال الدليل دليل المثبتين للتكليف في فصل قوله: الإسلام يجب ما قبله. فإن الجب القطع وإنما يقطع ما هو متصل، فلولا القطع لاستمر التكليف. إذن معنى الإسلام يجب ما قبله أي أنه يقطع توابع ما قبله. قد كان على هؤلاء أن يحاسبوا على ترك الصلاة والزكاة والشرك، ولكن جاء الإسلام فجب قطع الإثم الذي كان مترتبا على تركهم الصلاة والزكاة وكونهم كفارا. هذه كلها أدلة من قال لأن كفار مخاطبون بفروع الشريعة. القول الثالث أشار إليه المصنف بقوله: ثالث هل وقوع في النهي يرد لما افتقاره إلى القسم وقيل في المرتد. ثالث الأقوال هو وقوع تكليف الكافر بالنواهي دون الأوامر لإمكان امتثالها مع الكفر. هذا رأي آخر، ومن قال بأن الكفار مكلفون بالنواهي وليسوا مكلفين بالأوامر، قالوا لإمكان امتثالها أي امتثال النواهي مع الكفر، إذ يمكن للكافر أن يترك الخمر ويترك الربا وينجو من الإثم بهذا الصرف وهو كافر، باعتبار أن ذمته فارغة من الاشتغال بالإثم. إذا ترك فذمته لا تشتغل بإثم ما ترك، فدل ذلك على أنه يصح منهم ترك النواهي، وإذا صح منهم ذلك دل ذلك على أنه لازم. قالوا لأن متعلقاتها طرق، أي أن النواهي متعلقاتها طرق، معنى أن تحريم الخمر متعلق بترك الشرب، ترك الشرب الخمر، والربا النهي عنه متعلق بترك الربا، فمتعلقاتها طرق، والطرق لا تتوقف على نية التقرب المتوقفة على الإيمان، لأن الذي يترك الخمر ولا يشربه ويترك الربا ولا يأتيه ويترك الظلم ولا يأتيه يرتفع عنه الإثم وهو وإن لم يقصد بذلك وجه الله، لأن قصد وجه الله تعالى ثمرة أخرى من ثمرات ترك النهي، لأن النهي له جهتان: جهة إسقاط الإثم وجهة اكتساب الأجر. فالكافر له جهة سقوط الإثم وليس له جهة كسب الأجر. أما المسلم بخلاف ذلك فإن تركه لمن هي عنه أولا يسقط عنه الإثم ثم يكسبه الأجر، وبهذا ينفصل الكافر عن المؤمن في الترك. قال: لكن هذا القول مردود عند ابن رشد والفهري والأبيار، وهم من المالكية، بما لا يفتقر من المأمورات إلى القصد أي النية كقضاء الدين ورد الوديعة، فلما لا يفتقر إلى النية يصح مع عدم الإيمان. الذين خصصوا بالنهي وقالوا بأنهم مكلفون بالنهي فقط وعللوا المسألة بأنها لا تحتاج إلى النية، جاء بعض العلماء من بعدهم فقالوا: جيد، إذا كنتم تقولون بأن علة تكليفهم بالنواهي أنها لا تستقر إلى النية، فإنه يوجد عندنا مأمورات لا تستقر إلى النية ولا تحتاج إليها كرد الوديعة. فرد الوديعة والدين مثلا لا يحتاج إلى النية، فلو رد الإنسان الوديعة وهو لا يقصد بها وجه، أو ردت عنه أو ردها عنها غيره، أو الدين إذا أداه عنك غيرك يصح ويسقط الإثم ويسقط التبعية. إذا كنا فقط اتخذنا بعلة عدم حاجة إلى النية، فإن من الأوامر أيضا من يدخل تحت هذه القاعدة، وبذلك يكون الكافر أيضا مكلفا المأمور على هذا الأساس لذلك. والقول الرابع أن تكليفه بها واقع في المرتد باستمرار تكليف الإسلام دون الكافي الأصلي. القول الرابع أن تكليفه أي الكافي لديها بفروع الشريعة واقع في المرتد باستمرار تكليف الإسلام دون الكافي الأصلي. هذا هو القول الرابع. المرتد قالوا بأنه يحاسب على النواهي والأوامير والكفر وهو الذي يظهر. لماذا؟ لأن المرتد لو رجع إلى الإسلام يجب عليه أن يأتي بجميع ما فرط فيه وقت الارتداد. هذا دليل على أنه كان مكلفا بذلك قبل الرجوع إليه. نعم. قد يقول البعض وما فائدة هذا ونحن نريد الفقه وحاجة لنا بمثل هذا الكلام. هذا الكلام كلام أخروي ونحن لا نقرأ هنا الأخرويات وإنما نقرأ الدنيويات لأننا في أصول الفقه ولسنا في أصول الدين. هو المصنف يجاوبك على الجواب ويقول لك ودي الفائدة لهذا الشيء هو فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب. يعني أما أن مما يبنى على الخلاف تحديث الكفار بالفروع تعذيبهم عليها وعلى الإيمان معا في الآخرة هاي تعذيبهم عليها أي على الفروع على الصلاة والزكاة وترك الحج وعلى الإيمان معا أي يعذبون على تلك وعلى الإيمان معا. قال ابن عبد السلام فإن قيل لما خاطب الله تعالى العاصي مع عينه بأنه شقي لا يطيعه قلنا أحسن ما قيل فيه أن الخطاب له ليس طلبا حقيقة بل هو علامة على شقاوته وتعذيبه انتهى. هنا غادي ندخلوا في القضية ديال القضاء والقدر. قضية القضاء والقدر لا نريد الاشتغال بها. لماذا؟ لأن الاشتغال بها بدعة. اشتغال بمسألة القضاء والقدر بدعة. وقد كان عمر يضرب الناس على القضاء. إذا وجد إنسانا يتحدث في القدر فإنه يضربه بدعة تربية له على ترك ما تركه السلف. وكذلك هذا الشيء ديال علم الكلام يجب أيضا أن يضرب عليه الإنسان كما يضرب عليه كما يضرب عمر الناس في علم الكلام. والله يقدر الليل والنهار. لما خطب الله الشمع لما جروا بحنا نحن نقرأ أصول الفقه من الملكوت زمام الفقه كيف نتصرف في النوازل كيف ننزل النص على النوازل كيف ننص النص الشرعي كيف نتعامل مع الكلمة والفعل والحرف في الكتاب والسنة غير نستثمر استثمارا علميا هذه القواعد والضوابط. هذا هو الموجود الذي نشتغل هنا وشوفوا كفار مكلفون ولا غير مكلفين فرغزوا كلفوا الله ما يقول عصاوي الشيء حمد لله وبعض كان هذا شو هذا الكفر اسكن شيء هذا أكبر من الكفر ما يمشي الجنة ما يمشي الجنة ما يمشي خارج من في أبدا شو هذا كل بسرعة من في أبدا هو ما يتعلق الكفر يمشي الجنة ما خارج من في أبدا مش هذا هذا أكمل خارج من في أبدا رافي خارج من في أبدا مش هذا يزول بعد بعد خارج من في شيء خارج من في خارج من في بارد وإذا نقول تقول هذا ما تبي المعتزلة يقول إن النار تفنى وسيضرب الريح بأبوابها كما قال بعضهم قال سيأتي يوم على جهنم ليس فيها أحد وإن الريح لا تضرب بأبوابها شو هذا المعتزلة والسيدة فما يخرجوا والريح غادي تمشي فيها حد شي در ما فيها أحد. ومن فوائده في الدنيا تيسير الإسلام عليه أنه يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه إن الكافر يختم له بالإيمان بسبب كثرة حسناته فيكثر من الحسنات فييسر له الإيمان. وإن أجمع على أنه لا يتاب عليه في الآخرة بل يطعم بها في الدنيا كما ورد في الحديث. وهي هذه المسألة بل بغيت تناقشها نقاشا علميا مستفيضا يجب أن ترجع إلى جميع النصوص التي وردت في هذه المسألة لأن مثل هذه المسألة التي لها ديون وفيها أسئلة وفيها مباحث ويخرج منها العقل إلى أسئلة لا يجوز أن تقرأ مختزلة منتقاة هكذا تحتها تقرأ بجميع جهاتها. ولذلك المسيخ تسمع كبير. ومنها الترغيب في الإسلام إذا سمع أنه يهزم ما قبله من الآثام ومنها أنه يستجي اختلاف العلماء في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم يوم الفطر ومنها استحباب إمساك بقية اليوم لمن أسلم قضاء ذلك اليوم بخلاف الصبي والحائض يزول عذرهما. إذن فهذه المسألة أيضا يمكن أن نبني عليها فروعا فقهية أي أنها ليست مسألة من أصول الدين فقط إذ رأيتم فوائدها في الدنيا وكل ما فوائده متعلقة بالشخص في الدنيا فهو فقه. فوائد هذه الفرع هذه القاعدة الأصلية هنا لها علاقة بأمور الدنيا. ما فائدتها؟ أنه يسهل على الكافر الإسلام. تقول إذا بنت أنت ممكن في الصلاة السيد خطي في الإسلام رهواله أخش غادي إذن فلان أكون فرحالي وإنت في الإسلام باش ما أخوض الشيء. ثانيا أن فيها الترهيب المؤمن فشعرت بأن المسلم إذا اكثر من الذنوب يختم له بالكفر، وأن الكافر بخلاف ذلك، أنه إذا اكثر من الحسنات يختم له بالإيمان. فتكون لديه رغبة ورهبة، رغبة في الإيمان ورهبة من الموت على الكفر، فيشتغل بذلك من فوائد الدنيا. ثانيا أن فيها بعض الفروع الفقهية التي بنيت على ذلك، منها استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم يوم الفطر، مع العلم بأن زكاة الفطر تكون مفروضة ليلة الفطر. وما فعل زيد حيث هذا، مع العلم بأنه الدين ما صم ولو استحب له إخراجها ولا تجب عليه. إذا أسلم الكافر يوم العيد فيستحب له إخراج زكاة الفطر وإن لم تجب عليه، بناء على أنه كان مكلفا بها قبل الإسلام. وإذا كان الأمر كذلك استصحب الحال التي على قبل الإسلام، فترتب في ذمته استحبابا، فتخرج عنه إذا كان صغيرا ممن ينفق عليه، أو يخرجها هو إذا كان ممن ينفق على نفسه. واستحباب استمساك بقية اليوم لمن أسلم، هذا أيضا بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أن الكافر إذا أسلم يوما استحب له أن لا يأكل بقية اليوم، وأصبح كان فاطر يبقى يكمل ذلك النهار الصائم. وهذا مبني على ما تقدم لأنه كان مكلفا بالصوم أصلا، ثم يستحب له أن يقضي ذلك اليوم. إذا مضى رمضان يستحب أن يقضي له ذلك اليوم الذي أسلم فيه، بناء على ما تقدم من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومخاطبون بالصوم أصلا، ودخوله في الإسلام يجب ما قبله. ولكن لما كان الأصل هو خطبه بالصوم ذات النهار وقبله وما قبله، استحب له أن يتم ذلك أو أن يعيده أي أن يقضيه بعد الفطر. بخلاف الصبي والحائض يزول عدوهما، هذا هو الفرق بينهما. صبي إذا بلغ في وسط اليوم لا يستحب له أن يصوم النهار، سيأكل النهار مسمسة نعم، وما لا يستقل بذاته لا يفرض بالحكم، لكن النهار منكش من النهار يكون عفيه الصوم، إذن فلا يستقل بالحكم، ما يجب يقول له صوم، لأن الصبي أصلا غير مكلف في ذلك اليوم، وما دام اليوم قد سرى عليه حكم أكله فإنما بقي يلحق به ما بعده. بس نشر فوق تمشي هنا أمر بالمهية، دخلش هنا أمر بالمهية، أمر بما يتحقق بها مشي هنا. بخلاف الصبي والحائض يزول عذرهما، فإنه لا يستحب لهما الصوم. مرأة مثلا زاد عذرها وسط النهار فإنها تأكل بقية اليوم، تأكل بقية النهار، هذا أفضل لها. والفرق تقدم الخطاب في حق الكافر دونهما، وكذا المسافر أيضا تقدم الخطاب عليهما دونه، لأن توجه إلى الخطاب في ذلك اليوم وهذه فرقة أيضا فرقة فقهية. ومنها عدم تقدير وقت الاغتسال والوضوء إذا أسلم آخر الوقت، فتجب عليه الصلاة بإدراك وقت يسع ركعة منها فقط، فهذه الفقهاء شدوا فيها. نعم، حتى هذه المسألة أيضا فقهاء ذو فهم هذه العبارة، تقول مثلا الكافر بمعنى مثلا انتفى بعض الفروع الفقهية، شيء يقول لك مثلا امرأة إذا طهرت قبل الصلاة تعطيها القدر ديال الاغتسال والوضوء وصلاة ركعتين، إذا بقى هذا الوقت أسلمت في وقت الصلاة، إذا بقى الوقت ديال الصلاة فقط فإنها أسلمت بعد ما مضت الصلاة، إذا لا يجب عليها الاغتسال. هذا الشيء تقوله مثلا هذا المثال في حائض، إذا قلت هذه المؤمنة الأخرى إذا طهرت المرأة قبل مثلا العصر وفيه القدر الذي تغتسل فيه وتتوضأ فيه وتصلي ركعتين لزمها أن تصل ركعتين، إذا لم يبقى ما يسع هذا فإنها لا يلزمها شيء. بخلاف هذا الرجل إذا أسلم فإنهم يقولوا إذا أسلم وقد بقي لصلاة المغرب ما يصلي في ركعتين لزمه العصر، لزمه صلاته، إذن هو أعطوه فقط القدر ديال ركعتين، وهي أعطوها القدر ديال ركعتين والوضوء بناء على أنها غير مخاطبة قبل هذا الوقت، ولا كان مخاطب قبل هذا الوقت، وهي غير مخاطبة إلا بعدها. مفهوم هذه المسألة واضحة؟ على الخلاف في كونهم مخاطبين عنها، فمن قال إنهم مخاطبون قال بقدر ما يسع الركعتين، ومن قال بأنهم غير مخاطبين قال ما يسع الوضوء والاغتسال والصلاة ركعتين. المسألة واضحة، المسألة اللي قالوا بأنهم مكلفون استقبلوا يقولون ما يسع ركعتين، ومن قال إنهم غير مكلفين قال تلزمه الصلاة إذا بقي لها لوقت ركعتين والاغتسال والوضوء. هما خرج واضح. ومنها عقد الجزية يكون من جملة آثاره ترك الإنكار في الفروع، وأنه سبب شرع لذلك إن قلنا إنهم مخاطبون، وإلا فلا يكون شرع سببا إلا لترك الإنكار في خاصة. عقد الجزية هل من جملة آثاره؟ إذا قلنا بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، هل يلزمنا أن ننهاهم عن المنكر؟ هذا البعض. إذا قلنا إنهم مخاطبون فإنه يدخل في عقد الجزية أن ننهاهم ونمنعهم من المنكرات. ومن قال إنهم غير مكلفين قال الجزية لا تستلزم ذلك، بل الجزية تستلزم فقط أنهم مخاطبون بالإيمان وليسوا مخاطبين بغيره إلا لترك إنكار الكفر خاصة. ثم أعلم أن الأذل الوارد، هل مثلا لقيت شيء كافر وقد يعطي الجزية وهو يعبد الأصنام، نهى باتفاق، لقيت تشرب الخمر قال لك ما تنهي على الكفر ولا تنهاه على شرب الخمر، لأن شرب الخمر ما دام غير مكلف به فالنهي عنه ظلم لأنه غير مكلف. أما إذا قلنا بأن مكلفون بفروع الشريعة فتنهاه عن عبادة الأصنام وعن شرب الخمر وإتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم أعلم أن الأذل الواردة في أحكام الشريعة منها ما يتناول لفظه الكفار، مثل يا أيها الناس يتعلق بهم حكمه على قول مسلمين بالفروع، ومنها ما لا يشمل رفضهم بين منه كتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر، وفيه هذه فريضة رسول التي فرض على المسلمين فلا يثبت حكمه لهم. وإن قلنا إنهم مخاطبون بالفروع إلا بدليل منفصلين وبتبيين عدم الفرق بينهم وبين غيرهم، وإلا فلا خوف إثبات حكم بلا دليل. إذن قلنا بأن الكفار والمخاطبين بفروع الشريعة المثل فيها خلاف كما تقول. قال المصنف رحمه الله وعلل المنع بالتعذر، هنا انتهى الكلام. ثم بدأ فقال وهو مشكل لدى المحرر في كثيرين أمانا مطلقا وفي من كفره فعل كإلقى مصحف. الذين منعوا تكليف الكفار بفروع الشريعة عللوا ذلك بأن المقام قد ملئ بالضلال، وإذا كان المكان ملئ بشيء فلا يمكن أن يملأ بناقضه. هذا هو العلة من قال بأن الكفار لا يكلفون بفروع الشريعة، لأن الكفر مانع من أن يكونوا مخاطبين بشيء آخر. قال المانعين القائد الكفار عللوا ذلك بتعذر الإيمان منهم، وهو لا يطيقه في الحال، وهو لا يطيقه أي لا يقدر على الإيمان في الحال الذي هو فيه لأجل الاشتغال بالضلال. ومعنى الاشتغال الامتلاء، لأن الاشتغال هنا يجب أن يؤخذ بمعناه المنطقي وليس بمعناه اللغوي، لأن الاشتغال نجده بمعنى العمل، وقال فلان يشتغل بكذا، إذا كان يعمل فيه، يشتغل مثلا بالبناء ويشتغل هذا بمعنى يعمل فيه، ولكن المقصود بالاشتغال هنا الامتلاء. يقال وهذا الحيز مشتغل بهذا الجرم، أي مشتغل بمعنى ممتلئ، وهذا هو المعنى المقصود هنا لأجل الامتلاء بالضلال، والمقصود بالضلال الكفر كما تقدم. لكن يبقى إشكال، إذا كانت فروع الشريعة لا يمكن أن تتوجه إلى جسد ممتلئ بما يناقض التكليف بها أي بالمانع وهو الكفر، فإن هذا الأمر قد استشكله القرافي، وهو الذي ذكره المصنف بالمحرر، فقال عند المحرر بتصريح هاء مشددة أي المحقق، والمراد به هنا الإمام القرافي، لأنه استشكله في الكافر الذي آمن مطلقا بظاهره وباطنه لكن كفر بعدم التزام الفروع كأبي طالب، فإنه كان يقول ألا بلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخص من لؤي بني كعب، ألم تعلم أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. وقال أيضا في قصيدة أخرى ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقال أيضا لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطيل، إلى غير ذلك من شعره، واستشكله فيما كان كفره فعلا فقط. إذن أبو طالب هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ الموضع موضع ممتلئ بالإيمان، ولكنه كفر بعدم التزام الفروع، لا يريد أن يلتزم الفروع، كفر بعدم التزام الفروع، أي لم يلتزم الصلاة ولم يلتزم النطق بالشهادتين. هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ بمعنى أن الكفر فيه نوعان، كفر أصلي هو الذي يكون صاحبه ينكر نبوة النبي على الإطلاق، هذا يسمى الكفر الأصلي الذي هو الأصل الكفر الاصطلاحي، وكفر آخر هو الكفر ديال أبو طالب. فنحن إذا نظرنا إليه نجده أنه أقر بأن النبي نبي، أنه رسول، ولكن كفر لأنه لم يلتزم بالفروع، لا يريد أن ينطق بالشهادتين. هل هذا الكفر وهو عدم الالتزام بالفروع يعتبر أيضا من موانع الخطاب أم لا؟ الكفر الأول قلنا أنه مانع، لا يمكن أن يخاطب الشارع الإنسان بالصلاة في وقت تلبس فيه بالمانع، لأن تكليفه وتوجه الخطاب إليه في تلك الحال محال بل عبث، لا يمكن أن يتوجه الخطاب الشرعي إلى مكلف وهو ليس قابلا لذلك الخطاب، مثل مثلا المجنون أو مثل الصبي أو مثل الميت، توجد الموانع الصبا والجنون والموت مثلا، كذلك الكفر لا يمكن أن يتوجه إليه لأنه مانع من أن يتوجه إليه الخطاب في تلك الحالة. هذا ما قالوا في الكفر، لكن يبقى الكفر ديال أبو طالب، هو لم يكفر، الكفر الأصلي الذي قلنا بأنه مانع لكنه كفر بعدم التزام الفروع. وأنتم تعلمون أنه ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وطالب منه أن يقول لا إله إلا الله، كما هو معلوم كلمة قال أشهد لك بها عند الله، فقال هو على دين آبائه. هنا هو في الحقيقة كلام شعره يدل على أنه مؤمن، ولكن هذه الواقعة وهذا الحدث يدل على أنه كفر بالتزام النطق بالشهادتين. هل هذا الوصف الذي في أبي طالب يلزمنا أن نحكم عليه بأنه غير مخاطب بفروع الشريعة؟ هذا ما ذكره القرافي واستشكاله، فقال إذا كان الكفر مانعا فإن أبا طالب أيضا غير مخاطب بفروع الشريعة، لأن فيه نوع من الكفر وهو كفر عدم التزام الفروع. كنت بعد مسألة لا مفهومة؟ مفهومة السؤال مفهومة واضح؟ نعم أو لما لا يخاطب بفروع التعبد المحدث، نعم يريد أن يقول أنه لا يخاطب بفروع الشريعة بوجود مانع التعبد، لا يرد عليه يعني المحدث. لا هذه مسألة أخرى، هذه قضية أخرى، لأن الذنوب لم يمنع من ورود الخطاب، لأن هذا ليس المقام لا يمنعه، لأن ما فيش اشتغال الوصف ديال الخطاب بمانعين مخاطبة جسد مخاطبة بفروع الشريعة أن لا تتكلم. لا ماشي لا هو دابا كاين الخطاب الذي يتوجه وفيه ما يحتاج إلى الإتيان بالشرط، هذا قلنا في الأول ما ليتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه يستطيع أن يزيله لأنه ليس مانعا من الخطاب، هذا مانع من الإتيان، لأن هناك فرق بين ما يمنع الخطاب وما يمنع من الإتيان بالمأمور به، هناك فرق. هذا مثلا المنع من المأمور به، هذا مسألة إذا كان الإنسان صالحا من الخطاب من الناحية الشرعية وخوطب بذلك، فإن باستطاعته أن يدخل هذا الفعل في الحيز، يدخل فعل هذا الصلاة مثلا للوجود بإزالة المانع. ولكن المشكلة أن هذا المانع هو الكفر، هذا المانع ديال الكفر هذا ليس مثل المانع الذي يمكن أن يزال، ماشي بحال هذاك، ماشي بحال الجنابة، ماشي بحال مثلا التلبس بعدم الطهارة، لأن هذه الأشياء داخلة في الأمر الأول، ما فيش مقارنة بين الأمرين. لا هذا بعد متفقن عليه، هو باش يحيد الكفر متفقن عليه، يدخل الإيمان. نحن ما نقشوش هذا المثل، ما نقشوش أنه مخاطب بالإيمان، هذا ما فيه نقش. أجمع الناس على أن الكافر مخاطب بإزالة الكفر وإدخال الإيمان، هذا ما فيه نقش، فتنقشوش هذا، تنقشو القضية ديال الفروع فقط، الصلاة والزكاة والحج. أما الخطاب الذي طولد منه تغيير الحال الذي هو فيه وإزالة المانع، هذا مجمع على أنه مخاطب به، كما أن المسلم مخاطب بالصلاة على الجنبة، هذا هذا ما فيه قصر، يعني أن يخاطب الإنسان بإزالة مانعه وإدخال نقيب ما هو عليه، هذا متفق عليه. لكن الفروع جل الشريعة الأخرى هي اللي فيها الخلاف، هل تتوجه إليه في تلك الحالة أم أنها تتوقف على أن يزيل الوصف وهو الكفر ويدخل الإيمان عاد نخطبه. ما المصلي مثلا؟ المصلي بمثابة الكافر، لا الجنود بمثابة الكافر، لكن من حيث أن الكافر مخاطب بالإيمان يجب عليه أن يزيل الكفر، هذا متفق عليه. والجنوب مخاطب بالصلاة وإزالة الجنابة، ما فيش نقاش، هذه الصورة ما فيها نقاش. بينهما اشتباه من حيث أنه خاطب بإدخال الواجب وإزالة المانع، كلاهما مخاطب بذلك، لكن هذا بالإيمان وهذا بالفرع. ما كانش إشكالنا. الإشكال هو الحل هذا الذي ذكره القرافي. أبو طالب كما هو معلوم عند أهل السنة، وإن كان الشيعة يقولون بأنه مات مسلما، الشيعة يقولون بأن أبا طالب مات مسلما ولم يموت كافرا، وقد ذكروا ذلك في كتبهم واستدلوا بهذا الشاهد، وأعانهم عليه قوم آخرون على هذا، كما نقل عن ابن العربي وغيره أنه لديه فتوى في هذا المقام يقول فيها بأن الوالد للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا ماتوا على الإيمان. ومثل فيها خلاف معروف بين القدماء وحتى بين المحدثين في هذا العصر، ما زالت هذه المسألة موضع خلاف بين من يقول بأنه كافر ومن يقول بأنه مسلم ومن يقول. الذين نظروا في شعره وفي ديوانه الشعر المعروف قالوا بأنه مؤمن، لأنه يقول هنا بأن تعلم أن وجدنا محمدا نبيا كما خط في أول الكتب. هذا البيت مثلا يدل على أنه أقر بنبوته كموسى، وهذا التشبيه يدل على إقراره بنبوته، إذا لم يبقى خلاف. قال لقد علموا أن ابننا لمكذبون لدينا، يدل على الإقرار بصدقه، ولا يعنى بقول الأباطل كذلك. هذه الأشياء إذا جمعتها استلزمت الإيمان، لكن العلماء ما زالوا متمسكين بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضعضع من النار، ولولا يا لكانت يسري. هذا الحديث ورد حديث صحيح في البخاري ومسلم وحديث رواه الشيخان أن فيه أنه قال هو في ضعضع من النار، وهذا على كل حال تعضده روايات أخرى منها ما ذكر في كتب الاشتراء وذكر محدثون أنه صحيح وأنه لا يريد أن يقر بالشهادة. كل هذه مسألة فيها خلاف معروف. فين؟ أي نعم، إذا قيل بأنه صادق فيما قال هو في حقيقة أمر صدق فيه نوعين، صدق بأنه نبي مرسل، صدق بأنه مرسل من غير جحد، من غير جحد. أما إذا كان الصدق مع الجحد فهذا كفر، لأن في القرآن العظيم أن قريشا كلهم يقرون له بالنبوة. أبو طالب لم يستطيع عند معنى الجحد، لأنه قال ألم تعلم أن وجدنا محمدا، هذا إبلاغ بدون جحد، لأن إذا نطق الإنسان بالصدق، إذا نطق ماشي إذا ظن، إذا اعتقد، إذا ظن، إذا نطق بالصدق دل على ترك الجحد، لأن الجحد شنو هو؟ أن تعلم الحق وتنكره، وهذه طبيعة قريش، يعلمون أنه نبي ويجحدون في ذلك، هو علم بأنه نبي ولم يجحد، وهذا هو الذي قال بعض بأنه نبي. فلا مثل فيها خلاف معروف، فيها ديون ومباحث مختلفة. لا، قال نبيا كموسى، لأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لم تدخلوا في أديان تشبيه بالأديان إلا وهو يعلمه من الله، هذا معروف بأنه لا يكون له. أن ندخل بشيء، نعم نعم نعم، من هم انزعلها من فرع الشريعة، لأنها من علامات، من علامات المسلم يدخل بالشهادة، قالوا بأنها من فروع الشريعة، لأن ما أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل بقلبه إلى آخره جعلها البعض من ذلك، لأنها من علامات على كل مسألة. والششك له أيضا القرافي في من كان كفره فعلا فقط كإلقاء مصحف في القذاف وقد تردد إلى الكنيسة مع شد الزنار، فإن هذا القسم والذي قبله لم يتعذر منهما الإيمان، وإنما هو متعدد في القسمين الأخيرين من أقسام الكفر، وهما الكفر بالظاهر والباطن كما في أبي جهل، والكفر بالباطن فقط كما في المنافق، فذا قاله في شرح التنقيح. إذن الكفر هل هو مانع مطلقا؟ القرافي يرى بأن المسألة فيها تفصيل، وأن ما ذهب إليه المتقدمون من الإطلاق في هذه المسألة يحتاج إلى نظر. هو الكلام ذا القرافي يقول مخصص، نقول دائما الكفر مانع من الإيمان، فنقسمه ندير بعض أقسام، القسم بالظاهر والباطن، القسم يعني تأتي شهرين القسم بالباطن كما في المنافق هذه من عانيهم الخطاب بفروع الشريعة هذا ما يقوله الكفر. أما مثل الكفر ديال أبي طالب والكفر ديال من ألقى المصحف في القذر قال هذان القسمان لا يدخلان فيما يمنع فيه الكفر من أن يكلف المرء بفروع الشريعة. إذا ما أطلقه المتقدمون فصله القرافي هذا هو ما في مثله. المتقدمون قالوا الكفر مانع من الخطاب بفروع الشريعة مطلقا، ثم جاء القرافي وقال إن المسألة فيها تفصيل، فيها أربعة أقسام، قسمان يمنعان وقسمان من تلبس بهما لا يمنع أن يخاطب بفروع الشريعة. ومثل القسم الذي لا يدخل بأبي طالب، والقسم الثاني في من كان كفره فعلا فقط عند من يرى بأن الفعل يكفر به أو يكفر به كإلقاء مصحف في القذار أي في النجاسة، لأن من ألقى مصحفا وليس المقصود هنا المصحف بتمامه بل ما يسمى قرآنا وإن كان آية، إذا علم أنها قرآن وألقى في القذار فقد حصل المراد الذي يبنى عليه التكفير وهو الاستهزاء والاحتقار والاستخفاف، هذا هو مبتنى الكفر. إذا ألقى مصحفا وهو لا يعلمه مصحف في القذر هو ليس كافرا، لا بد أن يكون ذلك من باب الاحتقار والاستهزاء والاستخفاف، لذلك يكفر. من كان على جهل بالكتاب فألقاه في النجاسة فهذا لا يعد. إلقاء مصحفين في القذر وكثر الردود إلى الكنيسة مع لبس الزنار، والزنار هو ما يلبس في الوسط وهو من علامات النصارى، كان يلبسونه في الوسط ويشدونه في أوساطهم وبه يمتازون عن المسلمين. قال خليل وألزموا بلبس الزنار، بلبس الزنار يمتازوا عن المسلمين. المسلمون عندما كانت لهم عزة كانوا يلزمون النصارى بلبس هذا اللباس، وألزموا بلبس الزنار وأن يدفعوا إلى أضيق الطرق، إلى أضيق الطرق الزنار. وهذا يا ليتني كنت له زنارا يديروني في الخطر كيف دارا. وهذا البيت من قصيدة معروفة مشهورة حفظها متأدبون، قد أوردها صاحب ثمرات الأوراق، ويذكر فيها مسلما تعلق قلبه بصبي مسيحي. في تلك القصيدة يذكر فيها بعض ما يحفظه المتأدبون من الألفاظ التي تعينهم على فهم بعض الأسماء المتعلقة بدين النصارى، لهذا كانوا يحفظون هذه القصيدة، ومنه هذا البيت شكله الجنون. إليتني كنت له زنارا يديروني في الخطر كيف دارا، يتمنى أن يكون زنارا لذلك النصراني يديره في الخصر، والخصر معروف كيف دار إذا أداره، هذا نوع من التمني المحرم. وعلى كل حال فهذا لا يهم الله، لا نحكم على شعره بنقد ديني ولا بنقد أدبي، وإنما كلمة زنار بها هذا مع شد الزنار فإن هذا فعله كفر، لأن من علق صليبا فقد زد كفار، وسواء علقه أو علق له وقبل أن يعلق له، هذا إذن من الأفعال التي يكفر بها الفاعل. هل هذا يخاطب بفروع الشريعة؟ قال القرافي نعم، هذا يجب استثناؤه ممن تلبس بالكفر، هذا والذي بعده وهو أبو طالب يخاطب كل منهما بفروع الشريعة التي لا تحقق، لأن هذا الكفر ليس مانعا من أن يخاطبوا بفروع الشريعة. قال رحمه الله وهذا القسم والذي قبله لم يتعذر منهما الإيمان، وإنما يتعذر في القسمين الأخيرين من أقسام الكفر، وهما الكفر بالظاهر والباطن كما في أبي جهل، والكفر بالباطن كما في المنافق. غاية الأمر أن الإمام القرافي ما أطلقه المتقدمون قسمه إلى أربعة أقسام، فقبل أن يكون الكفر مانعا في القسمين الأخيرين، ومنع أن يكون الكفر في القسمين الأولين أن يكون سببا يمنعه من تعلق خطاب بفروع الشريعة لمن تلبس. نعم منع الصريح الأول استشكال قرار استشكال الموضوع أو منع، لا هو استشكال الإطلاق، استشكال إطلاق الفقهاء بأن الكفر مانع، هذا هو الذي استشكاله، عده مشكلة من جهة أنه يرى أن المقام مقام التصريح والفقهاء والمتقدمون أطلقوا، هذا هو وجه الاستشكال، هذا هو وجه استشكاله. ولذلك جاء بهذا التفصيل العلمي المبني كما ترون، فهو مسلك يمكن اعتباره صحيحا، لأن الكفر الأول مثل أبي جهل هذا هو في حقيقة مانع إذا نظرنا إلى التعذر. أما في القسم الأخيرين فهو ليس حاجزا مانعا من يخاطبه كما نعم الذي يتعلق بالوصف الذي يتحلى في الذات. فاش ما فهمتش قلت ما فهمتش كيفاش يوم الجمله تتقدم الوصف اش قلتي؟ انا قال ان الحكم معلق بالوصف. ايه فما تحلى الوصف الذاتي يستحق به. الوصف هنا ليس على درجه واحده، كفر بينه وبين الكفر الاخر فرق، فعلقه بنوع من الكفر ولم يعلقه بكفر من قسم اخر. ونعم يقول لك الكفر يتعلق به الوصف، ولكن اي نوع من الوصف هذا الذي فيه تعليقته؟ هو الاول الذي فيه الظاهر والباطن او الباطن، ولم يقل هذا. تقول في الوصف يتعلق به التعذر، ولكن اذا كان من الذي يتعلق به اي كفر، فالمكفوف تحتها انواع، اذا فلا بد من التسليم. ثم قال: قلت ومثلهما من كفر بلسانه وامن بقلبه، الذي قال الله تعالى فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من كفر بلسانه وأمر بقلبه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومن الناس من يرى بأن هذا القسم، بعض الناس المتساهلين يرى بأن هذا القسم هو أشد أنواع الكفر، وهو أن يعلم الإنسان أن الحق بقلبه ويجحده بلسانه. وجحدوا بها واستيقنتها، أي عدتها يقينا لا مراء فيه، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا ظلما وعلوا يرجع إلى قوله تعالى وجحدوا بها، يتعلق بقوله تعالى وجحدوا بها. وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم، إذن فظلما وعلوا مفعول لأجله لجحدوا بها. الجحد علته الظلم والعلو. إذن فقال بعضهم ممن يتساهل فيهم الكفر إن الكفر لا يعتبر محاسبا عليه إلا من هذا القسم، هو القسم الذي تقوم فيه الحجة على المرء ويدرك الحق ويتكبر ويظلم نفسه، فلا يريد أن يؤمن بما قامت به عليه الحجة. هذا كثير من الناس يقولون بأنه أشد أنواع الكفر، لأنه كفر ظلم وكبر وعلو. قالوا أما من لم تقل عليه الحجة وصار مترددا في النظر وما زال باحثا ولم يهمل فمات فهو من المهاجرين. وغريب في الأمر أن هذه المسألة أقرها أيضا الإمام الغزالي في إحياء، قال بأن من شك في النبوة أو في ما شابه ذلك واستفرغ زهده في النظر وما زال يبحث فيها ليدرك الحقيقة فمات، قال بأنه من المهاجرين. قال: ومن يهاجر في سبيل الله يزيد في الأرض، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. قال: ومن لم تقم عليه الحجة ولم يدرك حقيقة الدين فهو من أهل الفترة، لأنه مكلف أن يبني على الحق وأن يبني على البرهان والدليل، وهو يبحث عن هذا الدليل ولم يألو جهدا ولم يهمل. قال: هذا من أهل الفترة لا يعذب، لأنه يعتبر طالبا للحق باحثا عن النجاة. وعلى هذا جرى كثير من العلماء، قالوا: كل من لم تقم عليه الحجة والبرهان ولم يهمل النظر وأعمل النظر فإنه يعتبر باحثا عن الحق ولا يعد كافرا. والكافر الذي أجمع بأنه أقبح أنواع الكفر هو هذا القسم: من قامت عليه البينة وظهر له الحق واتضحت له الحجة والمحجة واستكبر وعاند عن كفر وظلم، قالوا هذا هو الكافر الذي أجمع النظار على أنه من أهل النار. جحدوا بها واستيقنتها فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك أي لا يعتبرونك كاذبا ولا يعدونك كاذبا، بل يعلمون أنك على صدق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي أنهم يجحدون لكونهم ظالمين، بظلمهم جحدوا وليس بعقلهم ولا بعلمهم. إذن غاية ما ذهب إليه الناس في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يقيم الدليل والبرهان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومعنى نبعث رسولا يلازمه قيام الحجة والبرهان والدليل، لأن نبعث رسولا يستلزم أن معه الدليل والبرهان والحجة، فإن لم تقم الحجة على الخلق فإن الناس من أهل الفترة. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقوم قالوا لا، بأن وصول الخطاب وعلم الناس ببعثة نبي يكفي ذلك للحساب والعقاب. هذا ما يقوله بعض الناس، لأن وصول الخبر إلى أي إنسان في الأرض بأنه قد بعث نبي يكفي ذلك في التعذيب والعقاب. والمسألة فيها اختلافات متضاربة وللناس فيها مجال. ثم قال وقوله هنا ومثلهما يشعر بأن هذا الكلام من كلام الشنقيطي، قال ومثلهما من كفر بلسانه وآمن بقلبه، يشعر هذا بأن هذا من كلام الشنقيطي. هل هذا الكلام كلامه؟ ظاهر أن هذا الكلام كلامه، ولكن الذي تحقق أن هذا ليس من كلامه إنما نقله. والرأي عندي أن يكون المدرك نفي قبولها فدا مشترك. إذن في المسألة ما زال فيها بحث. فقال والرأي عندي، ومعي والرأي عندي أي الرأي الذي، لأن العندية هنا لا تستلزم العندية المعروفة، لا تفيد العندية المعروفة. إذا قل والرأي عندي أي رأيي، فالعندية هنا ليست على بابها وهي القرب المكاني. يعني أن الذي يظهر لي أن الأولى أن يعللوا مع تكليفهم بالفروع بعدم قبول الله تعالى إياها منهم لأجل كفرهم، فلا يكلفهم الله بها كما أبدأه في شرح التنقيل الاحتمال، وعدم قبولها قدر مشترك بين جميع أقسام الكفر. لما قالوا بأن الكفر مانع من أن يكلفوا بفروع الشريعة جاء القرافي فقال بأن المسألة فيها تفصيل، فأراد قوم أن يأتوا بقول يجمع كل هذه الأقوال، فقالوا إذن لا نعلل بالكفر ولكن نعلل بعدم القبول، فنقول والكفار غير مكلفين بفروع الشريعة لأن الله لا يقبل منهم. إذن هذا كلام آخر، الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة لأن الله تعالى لا يقبل منهم أعمالهم. إذن فالعلة ليس المانع هنا عدم القبول وليس الكفر، قال لأن الكفر يستلزم عدم القبول، فالتعليل باللازم أفضل من التعليل باللزوم. الذي يلزم الكفر هو عدم القبول، قال فلنعلل به. لكن تبقى هذه المشكلة، هذه لو أن أبا طالب صلى بعد ما نطق به صلى وصام وزكى ألا يقبل منه؟ ليش كأنه يقبل منه، لأن المسألة ما زالت على بابها، ما زال إشكال قائما. لأن إذا قلنا أبو جهل ومن ألقى المصحف في القدورة ومن دخل الكنيسة وأبو جهل والذين آمنوا الخليف، هذه الأقسام الأربعة كلها أو خمسة أقسام، إذا نظرنا فيها وجدنا أنها ليست كلها يستلزم منها عدم القبول. الذي يستلزم القبول هما القسمين الأولين، كفر أبي جهل وكفر عبد الله بن سليم عبد الله بن أبي، هذا هو الذي نفيهم هذا عدم القبول. أما الذي ألقى في القادرات المصحف ثم تاب إلى الله تعالى ورجع إليه وصلى، هو أصلا منه هو التوبة إلى الله تعالى قبل أن يقدر عليه. وللمالكية في ذلك كما هو معلوم، والمالكية هم أشد الناس في هذا الباب، ولذلك يبيحون الدماء بأدنى سبب. الملك معروف بالتشدد في هذا، الاستهانة بالقرآن، الاستهانة بالأنبياء، الاستهانة بكل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. المذهب المالكي أشد المذاهب تشددا منه، وإن على سبيل اللعب كانت جبريل أو الاستخفاف بما أو الاستهزاء أو الضحك، وإن قصد بذلك الضحك والاستهزاء في المالكية عند فريدة ويحكمون بها. وين مذهب مالك من الناس؟ نعم، لأن من العبث أن يكلف الله تعالى بعمل وهو لا يقبله. إذا كل حبيب يقول قائل بأن عدم القبول واقع مع التكليف، مثلا بحال من أتى كاهنا وصدقه لا يقبل الله منه 43 يوما مثلا، لا يقبل ولا يقبل مع أنه مكلف بالصلاة. ويقول هل هذا القول هذا الرأي الذي اختاره المصنف ضعيف من جهتين، ضعيف من جهة أن عدم القبول الذي علل به عدم التكليف لا يسير في جميع الأقسام. ثانيا أن عدم القبول يكون مع التكليف، قد مضى ذلك بأن إجزاء على قسمين، إجزاء مع القبول وإجزاء مع عدم القبول. فصلاة من أتى الكاهن وصدقه صحيحة مجزئة لا يلزم بإعادتها بعد 40 يوم، هذا مجمع عليه على ما أظن. والإجزاء قد يكون مع القبول، صحة المؤمن صحة الصلاة. على كل حال فما اختاره المصنف هنا ضعيف جدا، ضعيف ما قاله من التعليل بعدم تكليف بفروع الشريعة يظهر أنه ضعيف كما ترى. قال وأبداه في صحة التنقيح احتمالا، وجب في صحة التنقيح طرحه على سبيل الاحتمال، قال يحتمل أن الله تعالى لم يكلف الكفار لأنه لا يقبل منهم، وضعه على سبيل الاحتمال ولم يرجحه، ولكن ظاهر كلام المصنف أنه اختاره، ولكنه اختار قولا لم يسلم في موارد النظر من الإرادات والنقل، من الإرادة والنقل، فهو غير مسلم من ناحية. والأول أظهر، يعني قال أظهر، ولكن هو قال أظهر بمعنى أنه أذن مما سوى، ولكن لم يجعله على سبيل الجزم. وعدم قبولها أي العبادة قدر مشترك بين جميع أقسام الكفر، هذه مقدمة إن سلمت فسيكون كلام المصنف منتظما، ولكن هل هي مسلمة بأن عدم القبول قدر مشترك بين كفر أبي جهل وكفر عبد الله بن سليم وكفر أبي طالب وكفر من ألقى المصحف في القاذورات؟ هل هذا كله يصح فيها؟ هذا هو الذي في الخلاف الآن. قلنا بأن الإيمان جل أبي طالب لو أنه أتى بالفروع إذا قبلت منه الشهادتين، لأنه كان هو يشهد في قلبه وبالإنسان من يرى بأن اللسان بأن النطق بالإنسان ليس شرطا صحة الإيمان جعله من دليل الإيمان وليس الإيمان، لأن يعني الدليل لا يدخل في المدلول، خاصة إذا عرفنا أن الأشاعر يقولون إن الكلام بفؤاد واللسان دليله، ويستدلون بقول الأخطل وهو مسيحي أصلا، مسيحي هذا فمسيحي الأخطل تغلبي ومسيحي، ولكنهم يستدلون بكلامه، ولا أدري كيف نسوا بأن هذا الشاعر أول المسيحي ثم إن عقيدته فاسدة، ويجعلون كلامه من أجلتهم في أن الكلام هو ما في القلب وليس ما في اللسان، غير هو قد يجب أن يرسل ما في الفؤاد قد يكون مجازا، سيدعي فيه بعض المجاز، يقول إن الكلام لا في الفؤاد دباخر يكون مجاز، إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان. كان عليهم أن يحققوا في مسألة الكلام من الناحية الشرعية وما يسيروش فيها على قول الأخطر، رياضة بطبعات مجلسة وكسن استغلبي، وهو نصراني خبيث خبيث اللسان وقد هج الأنصار كما هو معلوم في قصيدته المعروفة واللؤم تحت عين الأنصار، هج الأنصار في عهد يزيد يزيد المعاوية هجاهم بإعاز من يزيد، بعض الناس يقولون بأن بني أمية سيرتهم يجب أن تترك، نعم كل سيرة القدماء يجب أن تترك، لا أن ننتقي منها شيئا ونترك شيئا، إما أن نقول عفى الله عما سلف هؤلاء قوم ذهبوا إلى ربهم فذهبوا إلى المسجد لهم، وإما أن نقول بأن جميع يناقش ويثر على ما تقتضيه قواعد النظر وعلم التاريخ، نقص البعض الكلام لا يهمنا هذا الأمر، إنما نقول بأنه إذا جعلنا أن الإيمان لا يشترط فيه بناء على أن الكلام مثل ذلك كما يقول الأشاعرة فإن الشهادة دليل على الإيمان ويجعلنا من فروع الشريعة، ولكن ظاهر أن ما ذكره المصنف هنا من التعليل غير سبيل. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال تكليف ما نحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات، يعني أن الثقات المجتهدين أجمعوا على تكليف المحدث بالإتيان بالصلاة مع تعذرها في تلك الحالة، لكنه مكلف بالطهارة قبلها، ولا يشترط في التكليف تقدم الطهارة، ولو اشترط التمكن النجيز لما صح التكليف بعبادة ذات أجزاء. وما ذكر من الإجماع هو ما عليه أكثرهم، ونقل البرماوي الخلاف فيه عن جماعة، وهذا الإجماع حجة لمن قال يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط. هذه مسألة أخرى فرعية، وهي قضية من تلبس بالحدث، والحدث هو صفة حكمية، هي صفة حكمية ومعنى أنها صفة حكمية أننا نحكم عليها ولا نراها، يحكم بها الشرع ولا يظهر شيء منها على الجوارح، إذا ذهب الإنسان ونقض الوضوء نقول هذا فلان محدث وقع عليه الحدث، لكن هذا الحدث ما تنشوفه كله وقع عليه الحدث فهو محدث، والأصل في الوصف أن يكون ظاهرا إذا قام بالذات مثل مثلا بياض السواد والنوم والقضاء والناشر، هي الأعراض ظاهرة وهي تذكر، لكن هذه المسائل التي قدر الشرع وجودها فإنما نحكم بوجودها ولا نراها، مثل مثلا الحدث مثلا محدث صفة حكمية وترفع بالطهارة، وحتى إذا رفعت ما كان سفها أنها رفعت، لكن الشرع يقول ترتفع بهذا تحدث بهذا تقع على البدن بهذا، وترفع بهذا، ورفعها أيضا مثلا قضية حكمية. إذن هذا المحدث هي الذي حكم عليه الشرع بأنه قد تلبس بالحدث، هو المحدث مكلف بالإتيان بالصلاة مع تعذرها في تلك الحالة، مع أنه حين تلبس بالحدث يتعذر منه الإتيان بها إذ لا تصح منه في تلك الحالة، لكنه مكلف بالطهارة قبلها. أي قبل ماذا؟ قبل الطهارة، مكلف بالطهارة قبلها. قبل ماذا؟ قبل الصلاة. لكن كتبقى القضية ديال خطب، إذا بغينا نقرر المسألة على أصول العقائد، المسألة دي هنا قد نكون أصول على أصول العقائد، لأن كل أصل فقهي يستمد من أصل عقدي. لا زعنا القضية ديال الخطب، خطب الشرعي في الأزل، قلنا بأن كل من كلف فإنه يتوجه إليه الخطب التجيزي، الخطب التجيزي وهو المطالبة بالطهارة وبالصلاة، فإذا جاء بشرط الإيمان توجه إليه الخطاب حينئذ، لأن يعني توجه الخطاب هو الذي فيه البحث، توجه الخطاب تنقله لله المثل الأعلى، لأن التكليف سيكون هكذا، وجد قبل وجود الإنسان، لأنه من صفات كلام الله، وكلام الله قديم، وكل ما يلازم كلام الله فهو قديم، يقلص عقل الصور، ولكن الأدلة تدل على ذلك، قال إنسان ما يقدرش يتجاوز المطلق، يتجاوز المقيد، إذا متق فكلام الله قديم، وكل ما قاله الله تعالى قديم، وكل ما خطب به الله الخلق فهو قديم، وكلامه قديم، فخطابه قديم، فأمره للخلق قديم. دابا هنا كيقول لك هذا الخطاب في الأذان يتوجه إلى الناس قبل أن يخلقوا، يسمى حينئذ خطاب المعنوي. هذا ما قالوا؟ هذا ما قال. فإذا وجد الناس على الأرض واستكملوا صورة الخطاب والبلوغ يتوجه إليهم خطابا تنزيزيا، أي فعليا. هذا الخطاب التنزيزي شنو اللي كيوقفوا؟ واللي كيمنعوا؟ واش منع تتوجه الإنسان إذا كان كافر؟ واش منع تتوجه إذا كان مؤمن؟ لأنه تقدم أن ذكرنا لأن خطاب الله تعالى يتنوع في الأزل، ثم يقول بذلك أهل السنة تنوع إلى أمرين ونهيين وإخبارين وإخبارين. هذا إذا قلنا بأنه يتنوع، أما إذا قلنا أنه وحدة وإنما يتنوع باعتبار التعلقات هذا مذهب آخر، لأن منهما قال لأنه وحدة وشيء واحد مثل القوة التي في الأزل، وإذا تعلق بشيء يأتي به على وجهه. هذا الشيء تبقى لنا ذكرناه في السنة الحديثة. تبقى هذا الخطاب ما هي الموانع اللي كتمنعه باش يتوجه إلى زيد؟ زيد كافر. اش من خطاب التوجيه؟ خطاب الإيمان هذا متفق عليه. واش يتوجه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ هذا ديال البحث. يقول لك لا ما توجه. بعضهم قال نعم يتوجه إليه، بعضهم قال لا يتوجه إليه. الذين قالوا لم يتوجه إليه علل المسألة بما تقدم ذكر. تبقى القضية ديال السيد اللي هو غير متوضي. هو غير متوضي. هل يتوجه إليه أقيم الصلاة أو لا؟ يقول لك يتوجه إليه أقيم الصلاة، يقول لك كاين مانع، يقول لك هذا المانع غير معتبر، لأن الأمة أجمعت على أنه مانع لا يمنع من توجه الخطاب، إذا الكفر اعتبروه مانعا معتبرا في توجه الخطاب، والحدث اعتبروه بأنه غير متوجه في الخطاب، وقرروا المسألة على هذا الوجه، ويمكن تقريرها بأن الخطاب الذي توجه إلى فلان بالطهارة عند كل صلاة قديم ولا يرفعه ولا يمنعه منه مانع مثل الحدث، لأن ما يمنع منه الحدث لأنه قديم يتوجه إليه، والحدث ما غاديش يمنعه لأنه أصلا هو مكلف بالطهارة والصلاة، يعني إذا كان مكلفا بالصلاة فقد كلف بالطهارة، كيفاش غيمنع الحدث مع العلم بأن هذا الخطاب كان قديما وتوجه إليه في الأزل، كنا غير منعه من من الحدث من القدس من وجوب الصلاة، لا يمكن أن يمنع وجوب الصلاة لأنه ليس فيه صفة من صفات المنع، ما عندوش صفة اللي تمنع يرفع الصلاة، بدليل أن من تعذر عليه الطهارة يصلي بلا وضوء، إذا كان غادي يرفعهم لما نقص وضوء لم تنتهي عدم وجود الطهارة. ذهب بعض العلماء إلى أن من لم يجد ماء يصلي بلا وضوء، فعرفنا أن الخطاب يقدر يرفع هذا بخلاف الكفر. ما ذكر في أن أن أن الكفر تصح معه الصلاة إطلاقا، تقول ما تصح معه غير بين الأمر. هذا ترى في حقيقة أنه إذا ما تنش ما تكونش الصلاة، والآخر يقول تصح منه إن تعذر وجوده، فعرفنا أن الخطاب مستمر، ولكن قد يبقى الخطاب القديم يعمل به بناء على أن قدامه متوجهون ولا يمكن أن يرفعه شيء لأنه تصح الصلاة. قال ولا يشترط في التكليف تقدم الطهارة، ولا يشترط في التكليف في الصلاة تقدم الطهارة، يعني في التكليف هنا التكليف في الصلاة، ولا يشترط في التكليف في الصلاة تقدم الطهارة، وقد يشترط تقدم الإيمان على التكليف في الصلاة عند من يرى بأنه شرط، لكي يشوف بأن الإيمان شرط في استحقاقه يكلف بها قبلها، والطهارة حتى ما قال بأنه اشترط التكليف في الصلاة. بداية الشيء اللي قلنا لم يزل ما ينوي المسلم يصلي، هذا على هذا قول جمهور العلماء، ولا ما عندش مثلا الأسباب لا يسقط عنك المسببات تكاليف، تتقدش إلى إلى إلى إلى تقدش الشرط مثل الصلاة مثلا أمور كثيرة. إذا ما تقدش مثلا بس تطلع أغراض تصلي بلا ما تصليش غير تصلي وأنت غير مسكوت، إذا ما تقدش القبلة تصلي بما تقبل بما بأي وجه أنت توجهت إليه، أنت المقياس وشو مثلا نجد يصلي بما بما عرفنا حينئذ أن هذه الأشياء قد خوطب بها قد خوطب بالعبادة مع عدم مع فقدانها بدليل أن نفعلها بدونها، وليس كذلك الصلاة مع الإيمان، فعدم وجود الإيمان يمنع صحة الصلاة، فعلمنا الفرق الكبير بين ما نحن فيه وما فيه. ولو اشترط التمكن النجيز الموجود الآن لما يسمع لأن التمكن فيه نوعان، التمكن الذي هو سلامة الآلات والقدرة، والتمكن النجيز هو الذي حصل بتلك الآلات. التمكن النجيز هو أن يكون متوضئا، التمكن النجيز أي الواقع، التمكن غير النجيز هو سلامة الآلات، مثلا الآن أنت متمكن من الوضوء شوية واحد تروح يودي تصدوها، لكن التمكن غير النجيز، ولكن إذا تصدت يصور شيء واحد واصطدته أيه هذا تمكن ناجيز لأنه تلبست به الذات، تسمي ناجيزا لأنه موجود، لأن الناجيز هو الشيء الموجود المحقق أنه وقع في وجود. لو اشترط التمكن النجيز أن لا يكلف الإنسان بالصلاة إلا بعد أن يكون متوضئا ويكون متلبسا بالوضوء لما صح التكليف بعبادة ذات أجزاء إطلاقا، ومعنى التي هي أجزاء ذات أطراف أنها تتركب من الوضوء، تتركب من ستر العورات، تتركب من ستر القبلة، تتركب مثل كذا، هذه تكون نهائيا، لأننا خصنا أولا نكون متوضئ، نكون ستر العورات، نكون ستر القبلة، نكون طهرة الخبائث، عاد غادي تجيني الصلاة، إذا الصلاة ما غاديش تكون أبدا التكليف بها على هذا الأساس. وما ذكر من الإجماع هو ما عليه أكثرهم، لأن قال أجمعوا على أن من أحدث مكلف بالصلاة، أن من أحدث مكلف بالصلاة، وسيأتي البحث في الموضوع. هذه القاعدة قواعد الفقه تقول أنه يكلف بالمشروط مع عدم الشرط، رأيت هذه القاعدة الفقه تقول مسائل كثيرة بحال هذه الإنسان بحال هذه الصلاة، إذا ما كان الشرط يأتي الإنسان المشروط فما عندك الشرط إذا تفقد الشرط، بناء على أن الخطاب بتلك الأفعال لا تتوقف على تلك الشروط ثم تتوقف العبادة على هذه المسألة بسنا الآن غالب العلماء قلت هذا الإشمال نعم لا شرط صعيد براجة نجيز لا أقتل دي شرط صعيد هو الإيمان هذا أرد من في التشريع في شرط صعيد شرط صعيد لكن خذ حتى الإيمان خذ حتى الإيمان هذا هو واحد شرط صعيد حال هذا الآن نحن فيه لا لا لا لا, لا يتوقف عليه لا يتوقف عليه ثم قال وما ذكره من الإجماع وما عليه أكثرهم ما اسم الموصول ومين بيانية وما ذكره من الإجماع لأن المصنف ذكر الإجماع لأن قال الإجماع ثم قال هو ما عليه أكثر العلماء أنه اتفقوا على أن من أحدث مكلف بالصلاة ما فيه هذا ولكن البرماوي هو صاحب الألفية المعروفة في الأصول الفقه الألفية المعروفة وله عليها شرط المعروف البرماوي هذا صاحب الألفية قال الخلاف قال في اسم سلسة خلاف من العلماء من قال بأنه ليس مكلفا بالصلاة إذا كان معه هذا قول شاذ لا يعتد به هذا قول شاذ لا يعتد به لأن هذا إذا نظرنا إليه من جهة القواعد وجدناه ساقطا من جميع الاعتبارات وهذا الإجماع حجة قال فيه عن جماعتنا الجماعة بعد جماعة قال جماعة لها أصول عقادية لم تسلم من الطعن خلاص بحد هذا فرق من المعتزلة شي فرق من إلا كذا بس شيء في رقم الأمة عنهم شيء أصول تتقد بعضهم الآراء في الأصول فيه وبقيت خلعت واحد شيء من مجمعة عليه الأمة إذا الإنسان أنا الآن لست مكلفا إلا بالوضوء إذا لم تغلي صورة أي صورة من الشرع على الوضوء عشان ما تفضيتي ما تصورنا على الصلاة بمعنى أنك مثلا أنت الآن إذا أنت جزء عن ضربة قل أنت مكلف بالصلاة إذا مثلا ضيعت يعطي دخل العصر وقت العصر ومسي ذاك الوقت يصل على الصلاة وعلى الوضوء على كل حال. ومن قال إنك لست مخلفا بالصلاة يصل على الوضوء عشان تبدي بناء على أنك لست مخلفا بالصلاة وإنما أنت مخلف بالوضوء. وبش هتحس الإنسان قبل ما مت وقت الصلاة ولا المصلى وش على الصلاة ولا على الوضوء ثم نعم صلاة هكذا. إذا الحمد لله سلمت عقيدتكم من التشريع هي العبادة التي تتركب من الأطراف مثل مثلا صلاة لأنها تتركب من شروط لابد منها لازم احنا ذات أجزاء. ومنهم من جعل العبادة الواحدة أيضا ذات أجزاء منهم من جعل الوضوء أيضا من العبادة الأجزاء وفي الشرق وقد يتره لأن منهم من قال بأن الوضوء عبادة ذات أجزاء معنى ذات أجزاء أن كل جزء منها مستقل عن الجزء الآخر فغسل اليدين مستقل عن غسل الوجه وغسل الوجه مستقل عن مسح الرأس ومسح الرأس مستقل عن غسل الرجلين. وقد بنوا على ذلك أن الذنوب لا ترتفع عن الأعضاء إلا بغسل جميع أعضاء الوضوء كما قال هذا الشيء كما قال بأن مثلا الخليج في الحديث ما يترتب على الوضوء من غسل الذنوب إذا غسل كذا خرج من ذلك. منهم من قال بأن الفداء لا يقع بمجرد غسل الوضوء بل لا بد من تمام الوضوء تسمى الرجلين عارف تفتح الزكل ما نفع الواز واليدان والإذنان وحفره بناء على أنها صلاة جزء واحد ماشي أجزاء. ومنهم من قال لا إذا أغسل الإنسان وجهه ديالو مثلا أغسل الرأس ديالو أمسح الرأس ديالو أمسح الأذنين ثم جاءه الموت في أثناء الوضوء راه داك الشيء اللي دار في الأذنين وداك الشيء اللي دار الوجه راه مشى ما يتوقف على غسل الأذنين. وكذلك في الصلاة نفس المسألة الكل عود من صلاة يستقل كذلك الوجه كلها تستقل يقول لها فلتفت مع ذلك ماشي أصول شرعية. ظاهر أن هذه المسائل الآن إنما تفرض رحمة الله تعالى واسعة الإنسان ما توصل في الصلاة وين الوضوء تكبره الوضوء يعني قاسنا نقرر مثلا من جهة الرحمة ماشي من جهة واش كتستقل كل عود ولا ما تستقل علاش ما نقولوا بأن رحمة الله تعالى لما قصد هذا الرجل يتوضا وضوءه للصلاة ربي غيرحمه عملا بنيته وقصده من العمل الدنيا باش نقرروا حنا على أجزاء ديال الصلاة نقول الوضوء كل عضو يستقل وإلا قلنا لا كل عضو يستقل علاش نقرروا على بأنه غيدير الحج من مات في أثناء صلاة في أثناء وضوئه يكمل الله له الأعمال برحمته. نعم هل هذا حبيب هذا أجل إذا قررت قرر بأن نسأل وتبت يعني أضرب لا مدر هذا الفلسفة في الصلاة قد هذه مسألة أخرى المسألة تتعلق ب نعم ولكن هذه المسألة عنوان آخر وقضية ديال التقرير الأداء والقضاء وقرروا على هذه القضية من باب الكل ومن باب هذه المسألة دابا كتعتبر غير نوع من الرفاهية الفكرية وصف. لأن كل شيء إذا خرج عن حد النص وعن إضاءة النص وعن الحد لكي يعطي عليك اللفظ راه كيبقى داك الشيء الاستنتاج الذهني. لذلك كثير من العلماء تعتبروا بأن هذه الاستنتاجات الذهنية هذه ما عندهاش أسس شرعية. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيها طروف وما قالت بأنها تتوقف بعضها على بعض. إذا ما كان هذا الشيء مع الناس الأدلة الشرعية اللي كتعطي لهم تحركوا في هذه المسلات يعتبر ذلك من باب الرفاهية الفكرية وصف. أما العلم الشرعي ما كيتخذ في هذه الطريقة هذه لا بد له من دليل. هذا الشيء اللي احنا فيه دابا هذا الشيء اللي احنا فيه عنده أدلة شرعية عنده أصول عنده نصوص عنده مستندات شرعية ما عندك القضية الأخرى ما على كل حال. وهذا الإجماع حجة لمن قال يصح التكليف بمشروط حال عدم الشرط أي أن كل مشروط وتوقف على شرط مقدور لنا لأن هذا أساسي في التكليف. كل شرط مقدور لنا إذا كلفنا بمشروط به فنحن مكلفون بالمشروط وإن عدم ذلك الشرط ما دام ذلك الشرط مقدورا لنا. ومنهم من عمم فقال من أن مثلا التكليف بالحج لازم ولا يتوقف التكليف فيه على وجود الشرط لأن بعض الناس مثلا في التكليف يقول لك تقول لك واش نمشي في الحج لو ما عنديش القدرة باقي ما جاب الله تعالى باش نمشي. وثانيا تقول لك لا أنت لست مكلفا بالحج. هذه المسألة فيها خلاف ومن قال بأنك مكلف بالحج وإن لم يكن لك شرط ولكن الله تعالى تجاوز عن ذلك بفقد الشرط ما عندكش باش تحج. قال العلماء أنت مكلف بالحج لأن الشرط ما كان هو القدرة ما عندكش باش تمشي ما عندكش مكلف بالحج. ومنهم من قال لا هو غير مكلف التكليف ويتوقف على وجود الشرط لأن الشرط من شرطه الذي يكلف أن يكون مقدورا عليه. على كل حال بعضهم قال الشرط المقدور عليه هذا ما فيه نقاش لأنه مكلفون بمشروطه. الشرط غير المقدور عليه الذي يتعذر أو لا يستطيع المانع حصله، إنهما قال بأنك مكلف به، ولكن رحمة الله تعالى إذا كنت لم تفعل رفعت عنك. هل في سؤال؟ في شيء حاجة؟ هل إذا من الكفر الإسلامي؟ نعم الكفر ما شيء؟ طرف التكليف لا لي المكلف. نعم طرف التكليف نعم لا لي وقوعي المكلف به. نعم الكفر ظرف التكليف أي صالح لأن يكون مكلفا، ولكن لا يصلح أن يكون ظرفا للمكلف، يعني ما تقدرش يديروا به، ولذلك هو كلفه. يقول هو الكفر الزمن ديالو يصلح أن يكون زمنا للتكليف بالفعل، وإن لم يكن يصح أن يكون ظرفا لفعل المكلف به. شي اللي قال واضح مثلا باش يكلفك الصلاة تصح عليه الكفر، لكن باش دير الصلاة هذه ما يصلحش. شي اللي قال قال دير الفرض معروف. نعم هذا ما فيه نقاش، إذا أجمعت الأمة عليه أن الكافر مكلف بإزالة الكفر وإدخال الإيمان في الوجود، هذا مجمع عليه. قد يدير الصلاة والحج.